مهارات الحوار البناء بين الآباء والأبناء، تأليف أديلي فابر وإلين مازلش. هذه الخلاصة ستتناول المواضيع التالية: كيف تشجع أبنائك على التعاون دون التسبب في تقليل ثقتهم بأنفسهم؟ كيف تحرر أطفالك من لعب الأدوار الثابتة؟ كيف تساعد الأبناء في تقبل مشاعرهم والتعامل معها؟ ما هي بدائل العقاب؟ كيف تتيح لهم الفرصة لحل مشكلاتهم بأنفسهم والتعلم من أخطائهم؟ هل الأمر يستحق كل هذا العناء؟ تتسم العلاقة بين الآباء والأبناء بالخصوصية والحساسية الشديدة، فما رأيكم بوضع دليل إرشادي يتضمن تطبيقات عملية تتيح للوالدين تعلم المهارات التي يحتاجونها؟ ما رأيكم بدليل يتيح للآباء والأمهات فرصة تطبيق ما يتعلمونه على طريقتهم الخاصة، سواء مع أنفسهم أو مع الأصدقاء؟ وماذا عن دليل شامل لحوارات ومحادثات مفيدة تمكن الآباء من استخدام لغة جديدة تحسن من أسلوبهم الشخصي في الحوار مع الأبناء؟ وما دام لكل فرع من فروع العلم ولكل نشاط إنساني كتبه ومراجعه، فلماذا لا يكون هناك دليل شامل أو مرجع متكامل لتعليم فن إدارة الحوار بين الآباء والأبناء؟ المهارة الأولى مساعدة الأبناء في التعبير عن مشاعرهم. المشكلة: كثيرا ما يتجاهل الآباء مشاعر أبنائهم. على سبيل المثال: أنت لست متعبا حقا، لكنك غفوت قليلا، أو لا يمكن أن يكون شعورك وألمك على هذا النحو. عندما يشعر الإنسان بالضيق أو الغضب، فإن آخر ما يحتاج إليه هو النصائح أو الفلسفة أو التحليل النفسي أو وجهة النظر المعارضة، فهذا النوع من الحديث يزيد الوضع سوءا. الشفقة تجعلك تشعر بالحسرة والأسى، وتوجيه الأسئلة يضعك في موقف دفاعي. أما أكثر الأشياء إثارة للغضب فهو الاستهانة بالمشاعر، كأن تسمع جملة: لا يستحق الأمر أن يراودك هذا الشعور. من الطبيعي أن يكون رد فعلك في كل الحالات السابقة: انسى الأمر. فما فائدة هذا الحوار على أي حال؟ من ناحية أخرى، فإن مجرد أن تجد من ينصت لك باهتمام ويتفاعل معك ليعرف سبب ضيقك الحقيقي، يتيح لك المجال لتعبر عما بداخلك بصدق، فيتضاءل غضبك ويقل ارتباكك، وتصبح أكثر تأقلما وتفهما لمشاعرك ومشكلاتك. هذا هو حال التعامل مع الأبناء، فهم يملكون القدرة على مساعدة أنفسهم إذا ما وجدوا أذنا صاغية وتعاطفا صادقا. ولكن اللغة التي تعبر عن التعاطف لا تولد داخلنا بالفطرة وليست جزءا من لغتنا الأم، فالكثيرون منا يعتادون تجاهل مشاعرهم منذ الطفولة لكي تصبح طليقا في تلك اللغة الجديدة لتقبل الآخر. يجب أن تتعلم وتطبق منهجها وأسلوبها. هذه بعض أساليب مساعدة الأبناء في تقبل مشاعرهم والتعامل معها. أولاً، بدلاً من الاستماع بأذن واحدة، امنحه كل انتباهك. من المحبط أن تعبر عن مشاعرك لشخص لا يملك سوى شفاه متحركة. من الأسهل بكثير أن تفصح عن اضطراباتك لأب يستمع إليك بكل جوارحه، وليس من الضروري أن ينبس ببنت شفا، فكل ما يحتاجه الطفل هو نظرة أو حتى صمت ينم عن التعاطف. ثانياً، بدلاً من تقديم النصائح وطرح الأسئلة، اكتفي ببعض العبارات مثل نعم، حقاً، أنت على حق. يصعب على الأطفال ترتيب الأفكار والاسترسال في الحديث حين يكونون في موضع استجواب أو اتهام أو حتى نصيحة، فبعض الكلمات والإيماءات البسيطة مثل نعم، أوه، تتمتع بتأثير كبير، فهذه الكلمات مقترنة بسلوك ونظرة اهتمام كفيلة بأن تستقطب الأطفال للتعبير عن مشاعرهم الدفينة والبوح بمشكلاتهم والخروج بحلول مناسبة لها بأنفسهم. ثالثاً، بدلاً من تجاهل المشاعر، امنحها مسمًا محددًا. من العجيب أن الأطفال يزدادون حنقًا وغضبًا حين تحاول أن تصرف عنهم شعورًا ما، حتى ولو بلطف وهدوء شديدين، ومن ثم يخشى الآباء أن يمنحوا هذا الشعور اسمًا حتى لا يزداد الوضع سوءًا، لكن العكس هو الصحيح، فالطفل بمجرد أن يسمع اسم الشعور الذي يمر به ينتابه إحساس بالراحة، ذلك أنه وجد من يفهم حقيقة مشاعره الداخلية. على سبيل المثال، يبدو أنك تشعر بشيء من الإحباط. رابعاً، بدلاً من استخدام المنطق والفلسفة، امنح طفلك ما يتمناه ولو في عالم من الخيال. حين يعبر الطفل عن رغبته الملحة في شيء لا يمكنه الحصول عليه، يحاول الآباء تبرير أسباب عدم إمكانية الحصول عليه بالتفسير العقلي والتحليل المنطقي، مع أنه كلما ازداد التفسير تعقيداً زاد اعتراض وإصرار الأبناء. ولكن في بعض الأحيان قد يجدي نفعاً أن يشعر الطفل بأن الطرف الآخر يتفهم جيداً مدى رغبته في الحصول على هذا الشيء، فيمكن أن يقول على سبيل المثال: ليتني أستطيع أن أجعل هذه الموزة تنضج في الحال كي تتمكن من تناولها يا عزيزي. محاذير: أكثر ما يثير غضب الأبناء هو أن تكرر كلماتهم بحذافيرها مرة أخرى. بعض المراهقين يأبون التحدث عن مشكلاتهم خصوصا عند الغضب، فوجود الأب والأم في حد ذاته كاف بالنسبة إليهم. ينزعج الأبناء حين يعبرون عن شعور حاد، وينحصر رد فعل الآباء في قول اعتذر عما فعلت. من الخطأ أيضا أن يتجاوب الآباء بشكل أكثر حدة من سلوك الأبناء. تجنب تكرار نفس الكلمات والعبارات التي يطلقها الأبناء، لأنهم يرون في ذلك استخفافاً بمشاعرهم وتهكماً عليهم. المهارة الثانية: التعاون والمشاركة. يعد الكفاح الدائم للارتقاء بسلوك الأبناء بحيث يتناسب مع العرف والمجتمع بشكل عام أحد أهم تحديات الأبوة، إن لم يكن أكثرها مشقة وعسراً. يكمن الجزء الأصعب من هذا الكفاح فيما يعرف بصراع الاحتياجات. أهم ما يحتاجه البالغ هو مظهر خارجي لائق، بالإضافة إلى النظام وبعض الإطراءات وأخيراً الروتين. أما الأطفال فتختلف أولوياتهم، فكم من الأطفال قد يستحم أو يغتسل برغبة نابعة منه، أو يقول من فضلك أو شكرا جزيلا. ينصب معظم التهذيب الأبوي في مساعدة الأبناء على التأقلم مع المعايير والأعراف الاجتماعية، ولكن كلما ازداد إصرار الآباء تضاعف رفض الأبناء. هل من بديل؟ هل من وسيلة لحفز الأبناء وحثهم على التعاون والتقويم الاجتماعي دون التسبب في تقليل ثقتهم بالنفس أو الخروج بنتائج عكسية أو مشاعر سلبية. هذه بعض المهارات التي تمكنك من خلق مناخ قائم على الاحترام المتبادل تسهل فيه عملية التعاون والتقويم الاجتماعي. أولاً، الوصف. صف ما تراه أمام عينيك وحدد المشكلة كما تراها. من الصعب أن يقوم الإنسان بما عليه أن يفعله طالما يستمر الآخرون في سؤاله ما خطبك، ولكن بمجرد أن يقوم أحدهم بوصف المشكلة التي يعاني منها ومنحها اسما يصبح الأمر أكثر يسرا، بحيث يتاح له توحيد تركيزه واهتمامه للتعاطي معها. حين يقوم البالغون بوصف المشكلة فإنهم يتيحون لأطفالهم الفرصة للتعامل معها والتصرف وفقا لها، مثل ما زال مصباح الغرفة مضاءا. ثانيا تقديم المعلومات. يسهل تقبل الأوامر والتعامل معها وفقا لمعلومات محددة بدلا من الاتهامات المباشرة. حين يستقبل الأبناء المعلومات بإمكانهم التوصل إلى الخطوات الواجب اتخاذها بأنفسهم، مثل: هل تعلم يا ابني أن اللبن يتحول إلى حامض ويتخثر ثم يتلف إن لم يتم تبريده في الثلاجة؟ ثالثا، الاختصار. آخر ما يحتاج الأبناء إلى سماعه هو المحاضرات والمواعظ والخطب الطويلة، فخير الكلام ما قل ودل، بدلا من قول: ها أنت تغادر المنزل دون طعامك مرة أخرى، لن تتغير أبدا. لو لم يكن رأسك ملتصقا بجسدك لنسيته هو الآخر. قل ببساطة متناهية: يا جميل، لا تنسى طعامك من فضلك. رابعا، التعبير عن المشاعر. لا تقدم أي تعليقات أو تشبيهات بشأن شخصية أبنائك أو سماتهم. يحق للأبناء سماع مشاعر آبائهم الحقيقية، ولكن يكمن السر في القدرة على التعبير عن تلك المشاعر بصدق دون التسبب في إيذاء أو جرح مشاعر الآخرين. عندما يرغب الآباء في المساعدة فإنهم يستخدمون ضمائر المتكلم كما في: أنا أشعر، بدلا من قول: كم أنت وقح، ألن تكف عن مقاطعتي. عبر عن مشاعرك الخاصة كأن تقول: أشعر بضيق شديد عندما أبدأ في الحديث ولا أستطيع إكماله. يتضح من ذلك إمكانية متابعة الحديث والتعاون مع شخص غاضب أو حتى ثائر ما دام لا يهاجم شخصيتك أو قدراتك. خامسا، تدوين الملاحظات. قد تكون كلمة واحدة مكتوبة أفضل من مئات الكلمات المسموعة. على سبيل المثال، بادرت إحدى الأمهات ذات مرة بكتابة ملحوظة فوق جهاز التلفاز تقول فيها: قبل أن تهم بتشغيل التلفاز حاسب نفسك أولا. هل أديت ما لديك من فروض منزلية؟ هل قمت بحل التمرينات؟ محاذير: مهارة الوصف سلاح ذو حدين، ففي بعض الأحيان نسيء استخدامها فتأتي بنتائج عكسية وتسبب في إثارة مشاعر الغضب. تجنب إعطاء الطفل بعض المعلومات التي يعلمها بالفعل. لا تستخدم جملا تحذيرية مكونة من اسم ابنك فقط. بعض الأبناء حساسون ويصعب عليهم تقبل رفض واستنكار الآباء، فبعض الجمل القوية مثل: أنا شديد الغضب، يصعب عليهم تحملها. في هذه الحالة من الأفضل أن تعبر عن توقعاتك بدلا من عبارات التهديد والوعيد. بعض أخطاء الآباء في تقويم سلوك الأبناء: اللوم والاتهام. انظر بصمات أصابعك المتسخة على الباب مرة أخرى. ألم أخبرك مرارا وتكرارا أن تستخدم المقبض ستظل هكذا دائما لأنك لا تسمع أبدا. الشتائم: انظر إلى طريقتك في تناول الطعام، أنت حقا مثير للإشمئزاز. التهديد: حاول أن تلمس ذلك المصباح مرة أخرى وسأصفعك على وجهك. الأوامر: هيا اصعد لتنظيف غرفتك في الحال، وإياك أن تتكاسل. الوعظ والتوبيخ: هل تعتقد أن ذلك تصرف لائق؟ أنت تنتزع الكتاب من يدي، أنت غير مؤدب، أنت لا تدرك أنك يجب أن تكون منضبطا ومؤدبا. التحذيرات: انتبه لما تفعله وإلا أحرقت نفسك. توجيه: تهمة القتل: هل ترى شعري الأبيض؟ كله بسببك، لأن تصرفاتك ستؤدي بي حتما، لأنك تحفر قبري بيديك. المقارنات: ألا تستطيع أن تكون مثل أخيك وتتعلم منه؟ ألا ترى مهاراته وإنجازه لواجباته فورا؟ السخرية والاستهزاء: ما هذا الذي ترتديه؟ ملابس مرزقة ومنقطة؟ سوف تلفت أنظار الجميع اليوم. التوقعات السلبية: هذه هي عادتك، لا تكف أبدا عن الشكوى، ولم تحاول أن تساعد نفسك يوما. أتخيلك بعد 10 سنوات من الآن شكاء، بكاء، خطاء. المهارة الثالثة: بدائل العقاب. أعاقبه أم لا؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب أن تسأل نفسك أولا: لما ألجأ إلى العقاب في المقام الأول؟ بعض الإجابات التي وردت على لسان الآباء: إن لم أعاقبه سيفعل ما يحلو له، ولن يجد ما يحول بينه وبين ارتكاب الجرائم عندما يكبر. ويقول آخر: أعاقب ابني لأن العقاب هو الشيء الوحيد الذي يفهمه ويدركه. للعقاب عواقب وخيمة تفوق فوائده بمراحل. العقاب لا يجدي نفعا، بل يتسبب في الاضطرابات. وبدلا من أن يشعر الطفل بالذنب لما اقترفه من أفعال ويبدأ في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، تسيطر عليه فكرة الانتقام. بمعنى آخر، تتسبب معاقبة الأطفال في انتزاع الجزء المسؤول بداخلهم عن مواجهة سوء السلوك. ولكن إن لم يكن العقاب مجديا، فما هي البدائل؟ أولا، اقترح بعض الأفكار. ما رأيك بأن تأتي بثلاث حبات من الليمون لنا جميعا؟ ثانيا، عبر عن استيائك دون أن تجرح مشاعره. هذا الوضع غير مريح على الإطلاق، فالمتسوقون ينزعجون لتجول الأطفال حولهم في جميع الأرجاء. عبر عن توقعاتك: كنت أتوقع منك أن تظل إلى جواري في أثناء التسوق بالمحال التجارية. علمه كيف يصلح ما أفسده. تساعده هذه الطريقة على استعادة بعض المشاعر الإيجابية بعد الشعور بالذنب. خامسا، قدم بعض الاختيارات أو البدائل. الجري ممنوع هنا، بإمكانك أن تتمشى أو تمكث في العربة، الأمر يرجع إليك. سادسا، دع الطفل يتحمل عواقب سلوكياته. الطفل: إلى أين أنت ذاهبة يا أمي؟ الأم: لأشتري بعض الأغراض. الطفل: هل يمكنني أن أذهب معك؟ الأم: ليس اليوم. الطفل: ولم ذلك؟ الأم: أنت تعلم السبب جيدا. الطفل: لأني أركض كثيرا داخل المتجر؟ الأم: بالطبع نعم. إذا ظلت إحدى المشكلات قائمة، فهذا يعني بالضرورة أنها أكثر تعقيدا مما تبدو في الظاهر، ومن ثم تحتاج هذه المشكلات المعقدة مهارات أكثر تعقيدا لحلها. ومنها: أولا، تحدث عن مشاعر واحتياجات طفلك. ثانيا، تحدث عن مشاعرك واحتياجاتك أنت. ثالثا، تبادل الأفكار حتى يتم التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف. رابعاً، دون هذه الأفكار دون تقييم. خامساً، اختر الأفكار التي تحبذها والتي لا تحبذها وتلك التي تقرر العمل وفقاً لها. يتطلب الأمر صبراً وإيماناً قوياً بأهمية التواصل والتعبير عن المشاعر الصادقة مع أبنائنا والاستماع لمشاعرهم حتى يتم التوصل إلى حلول مناسبة لكلا الطرفين. ولهذا النهج حكمة قوية، وهي في حالة نشوب خلاف بين طرفين ليس ضرورياً أن يتحول إلى ساحة معركة يستجمع فيها كل طرف قواه ليستخدمها ضد الآخر ليخرج منتصراً ويهزم الآخر، بل يمكن توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى حل يلبي احتياجات الطرفين. محاذير: لا تكن صريحاً ومباشراً في سؤالك عن مشاعر طفلك، بل عبر عن مشاعرك بطريقة غير مباشرة. مثلاً قل: أحاول جاهداً أن أعرف حقيقة شعورك حيال هذا الأمر. عندما يشعر الطفل بأن هناك من يسمعه ويهتم بمشاعره بصدق، يبدأ في التعبير عنها بحرية. كن مختصراً ومحدداً في التعبير عن مشاعرك أنت، فمن الصعب على الطفل أن يتحمل والده وأن يصبر ويقتنع بينما أبوه يطيل الحديث عن همومه وغضبه واستيائه. دع طفلك يبدأ أولاً بعرض أفكاره ومقترحاته من أجل الوصول إلى حل مرض. الأهم هو أن تحجم عن تقييم أفكاره والتعليق عليها، كما يجب أن تدعوه لتدوين المقترحات والأفكار فيشعر بقيمة مشاركته. توخى الحذر في أثناء اختيارك للأفكار التي تروق أو لا تروق لك والأفكار التي ستختار العمل وفقها، فلا تقل يا لها من فكرة سخيفة، بل عبر عن سبب رفضك فتقول: لا أجد هذه الفكرة مناسبة لأنها. لا تدع شعورك بالسعادة المفرطة لتوصلك إلى حل عملي مناسب يلهيك عن الهدف الحقيقي، وهو وضع خطة وتحديد سقف زمني لتنفيذها. لا تسمح لطفلك بإلقاء اللوم عليك تحت أي ظرف، فمن المهم أن تكون صارماً في هذه المواقف. لا تتظاهر ولا تتجمل ولا تتقول. أولاً، كن جديراً بالثقة. إذا كنت تعتقد أنه من الجيد التظاهر بالصبر والهدوء أمام أبنائك في أقصى لحظات غضبك، فاعلم أن ذلك خطأ جسيم، فلن يؤدي ذلك إلى فشل التواصل مع أبنائك فقط، ولكن المبالغة في التظاهر باللطف والهدوء سيجعلك تفقد القدرة على التحكم في أعصابك ذات مرة، وينكشف أمرك أمامهم. ثانياً، الفشل في المحاولة الأولى لا يعني بالضرورة الرجوع إلى الطرق التقليدية القديمة. لا تنسى أنك تتمتع بحق التصرف في المهارات المتاحة لك كيفما ووقتما تشاء. يمكنك أن تجمع بين أكثر من مهارة لمضاعفة التأثير والفعالية. على سبيل المثال، ادمج مهارتي التعبير عن المشاعر وتقديم المعلومات أولاً، ثم ارفع نبرة صوتك، ثم دون ملاحظاتك، كما يمكنك أن تصف مشاعرك السلبية وكم يزعجك أن تتعرض للتجاهل والإهمال. المهارة الرابعة: تشجيع الاستقلالية. تتفق كل كتب تربية الأطفال على فكرة واحدة مشتركة، وهي أهمية تشجيع الأطفال على الاستقلال والانفصال عن الآباء وتكوين شخصية استقلالية تمكنهم من تحمل المسؤولية. أي يجب أن نتخلى عن فكرة أن الأطفال هم نسخة مصغرة منا أو مجرد امتداد لشخصياتنا، فهم مخلوقات فريدة ويتمتعون بأذواق وطباع ومشاعر ورغبات وأحلام مختلفة، ولكن كيف يتسنى لنا أن نقدم لهم يد العون كي ينالوا استقلاليتهم؟ الإجابة ببساطة هي أن نتيح لهم الفرصة للقيام بأمورهم الخاصة والاجتهاد في حل مشكلاتهم بأنفسهم والتعلم من أخطائهم. فهل من وسيلة لتقليص تبعية الأبناء واعتمادهم على الآخرين؟ هل هناك طريقة لجعلهم أشخاصاً مسؤولين عن أفعالهم وتصرفاتهم؟ هذه بعض الوسائل التي تشجع الأبناء على تحقيق استقلاليتهم. أولاً، دعهم يتخذون قراراتهم بأنفسهم. من الصعب أن يتخذ شخص بالغ قراراً مصيرياً بخصوص العمل أو الزواج أو أسلوب الحياة بشكل عام بمفرده إن لم يكن على قدر واف من الخبرة المسبقة في ممارسة قدرته على الحكم واتخاذ القرارات. فإذا منحت طفلك المساحة الكافية ليتخذ قراراته الخاصة سيصبح أقل توتراً حين ينضج. اسأله: أيهما تفضل أن ترتدي اليوم، بنطلونك الرمادي أو الأحمر؟ ثانياً، احترم محاولاته. حين يشعر الطفل باحترام الآخرين لما سيقوم به من محاولات، يكون ذلك بمثابة دفعة له للاستمرار والمثابرة. قل له: يتطلب ربط الحذاء جهداً مضنياً ومهارة بارعة. ثالثاً، لا تستفسر كثيراً. الأسئلة الكثيرة قد تعتبر نوعاً من التدخل في شؤون الحياة الخاصة. الأطفال بطبيعة الحال يتحدثون عما يشاءون وقتما يشاءون دون تدخل من أحد، ومن الممكن أن يمنحك مزيداً من المعلومات إن لم تمطره بوابل من الأسئلة. في هذه الحالة تكون عبارة مرحبا بعودتك إلى المنزل يا عزيزي كافية، لأنك ستترك له حرية الحديث إذا أراد أن يخبرك بإنجازاته اليومية. رابعا، لا تتسرع في الإجابة. حين يبادر طفلك بسؤالك عن شيء ما، خذ فرصتك في التفكير أولا. لا تتعجل بالإجابة عن السؤال مباشرة، بل قل: يا له من سؤال مشوق، ما رأيك أنت بهذا الأمر؟ خامسا، شجعهم للاعتماد على مصادر خارجية. يعتمد دورنا كآباء على تشجيع الأبناء كي يكونوا أقل اعتمادا على الآخرين، وذلك بأن يدركوا أن العالم الخارجي بما في ذلك متجر الحيوانات الأليفة أو طبيب الأسنان أو المدرسة أو حتى الطفل ابن الجيران يمكن أن يمثل عونا لهم في حل مشكلاتهم. قل مثلا: لما لا نستشير طبيب الأسنان حول مضغ العلكة؟ سادسا، لا تفقد الأمل. بدلا من تهيئة الأبناء لمواجهة الإحباط مسبقا، دعهم يخوضوا التجربة بأنفسهم، فنحن بحمايتنا المبالغ فيها لهم نفقدهم القدرة على التمني والمثابرة، بل والقدرة على تحقيق الأحلام. تحدث إليهم: هل تعتقدين حقا أنك تريدين العمل قبل استكمال دراستك؟ لم لا نناقش هذا الأمر تفصيلا؟ قد تتسم عملية التشجيع على الاستقلالية بالتعقيد أحيانا، فعلى الرغم من اقتناعنا بأهمية تحقيقها للأطفال، فإن هناك بعض العوامل الداخلية تعترض طريق الاستقلالية. أولا، تحقيق الراحة المطلقة. نظرا إلى إيقاع الحياة السريع، فكثيرا ما نجد أنفسنا على عجلة من أمرنا، وبالتالي فنحن من نوقظ الأطفال من نومهم، ونغلق لهم أزرار ملابسهم، ونملي عليهم ما يأكلونه وما يرتدونه، لأننا نقوم بهذه الأمور بشكل أسرع وأفضل منهم. ثانياً، الحفاظ على الترابط. يجب على الآباء أن يبذلوا قصارى جهودهم للتخلص من عقدة اعتبار فشل أبنائهم نوعاً من الفشل الشخصي. فمن الصعب على الإنسان أن يرى المقربين منه يصارعون ويفشلون ويقف مكتوف الأيدي دون أن يقدم لهم بعض النصائح التي تحميهم من الفشل والإحباط. التحكم والجهد المضني. يتطلب الأمر صبراً وجهداً مضنياً من جانب الآباء ليمتنعوا من تقديم النصائح مباشرة، وخاصة عندما يكون الحل واضحاً ومعروفاً لهم. الآباء يتحملون عناء تربية الأبناء بحلوها ومرها، تلك الرحلة التي تبدأ بالالتزام الكامل وتحمل المسؤولية تجاه كائن صغير لا حول له ولا قوة، وبمرور السنوات تتحول إلى ما هو أسوأ من ذلك في القلق والتخطيط وتوفير سبل الراحة والتفاهم. ثم يبدأ الآباء في منح أبنائهم كل ما يملكون من عاطفة وجهد ومعرفة وخبرة، بحيث تنمو لديهم القوة والشجاعة التي تمكنهم من الاستغناء عنهم في يوم من الأيام. تجربة امرأة عاملة. الملاحظات مفيدة حتى مع طفل لا يقرأ. أسوأ اللحظات التي أمر بها عندما أعود إلى المنزل بعد يوم عمل شاق وطويل هي 20 دقيقة الأولى التي أبدأ فيها بإعداد الطعام، بينما يتدافع الأبناء بين الثلاجة والفرن وأدوات المطبخ، وبمجرد أن يوضع الطعام على المائدة تكون شهيتهم قد ذهبت بلا رجعة. وقد هداني عقلي إلى فكرة وقررت أن أجربها، فوضعت لافتة ملونة على باب المطبخ تقول مغلق حتى موعد الغداء. أراد طفلي ذو 4 أعوام أن يعرف ما هو مدون على اللافتة في الحال. قمت بشرح معنى كل كلمة على حدة، فكانت النتيجة أنه أصبح شديد الالتزام بهذه القاعدة، حتى أن قدميه لم تطأ أرض المطبخ في المواعيد المحظورة منذ ذلك الحين، بل بدأ يلعب ويلهو مع شقيقته في الحديقة حتى يحين موعد الغداء وأنزع اللافتة ويسمح لهما بالدخول. في اليوم التالي وضعت اللافتة مرة أخرى بينما كنت أعد شطائر اللحم، وإذا بي أسمع طفلي يعلم أخته ذات الربيعين ما هو مدون على اللافتة، وهي تردد خلفه مغلق حتى موعد الغداء. تساؤلات حول العقاب. إذا قام طفل صغير لا يستطيع التحدث بعد بلمس شيء محظور، فهل أصفعه على يده بشكل خفيف؟ عدم قدرة الطفل على التحدث لا يعني على الإطلاق عدم قدرته على الفهم والاستيعاب. الأطفال يتعلمون في كل دقيقة تمر بحياتهم، ولكن السؤال هو ماذا يتعلمون؟ وهنا يكون أمام الآباء أكثر من خيار، إما أن يصفعوه على يده أكثر من مرة ليتعلم أن الصفع هو الوسيلة الوحيدة للتعلم، أو يعاملونه باعتباره كائناً صغيراً له هويته وشخصيته، يعطوه المعلومات والإرشادات التي تمكنه التعلم منها الآن وطول حياته. يمكنهم أن يخبروه بنبرة صارمة بينما يبعدون الطفل أو الأداة. السكاكين ليست أداة للعب، استخدم الملعقة بدلا منها إذا أردت، أو هذه الدمية المصنوعة من الخزف يمكن أن تنكسر. العب بدميتك المطاطية بدلاً منها. ربما تحتاج إلى تكرار المعلومة أكثر من مرة، لأن تكرار التعليم والحوار أفضل بكثير من تكرار الصفع. ما الفرق بين العقاب والحرمان الطبيعي؟ أليسا مسميين مختلفين لمعنى واحد؟ العقاب هو تعمد الآباء حرمان الأبناء من شيء ما لفترة زمنية محددة بهدف إيلامه أو تلقينه درساً. أما النتائج الطبيعية المترتبة على تصرف الطفل المشين فهي ما سينتج عن ذلك التصرف في كل الأحوال، سواء تدخل الوالدان أم لا. المهارة الخامسة، المدح والإشادة. يعاني بعض الأطفال من قدر لا يستهان به من الاستخفاف داخل المنزل، ومع ذلك فهم يتمتعون بقدرة فائقة على التصدي للتحديات الخارجية بكل أشكالها، بينما ينال البعض الآخر كل الاحترام والتقدير داخل المنزل، ومع ذلك فهم يفتقرون إلى الثقة بالنفس ويهابون التحدي. هؤلاء الذين يترعرعون في بيئات تقدر جهودهم يتمتعون بالرضا عن النفس وبقدر أكبر على مواجهة التحديات وتحديد الأهداف الأسمى ورسم خارطة الطريق لمستقبل أفضل. السؤال هنا، إذا كانت الثقة بالنفس واحترام الذات على هذا القدر من الأهمية، فما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الآباء لتعزيز هذه الخصال وصقلها؟ ما سبق ذكره من مهارات ومبادئ كفيل بأن ينمي لدى الطفل الشعور بالجدارة والاستحقاق، فكلما شعر الطفل باحترامنا لمشاعره وتقديرها نكون قد منحناه فرصة للمفاضلة والاختيار السليم، وفرصة لحل مشكلاته، وفرصة لنشأة قائمة على الثقة والاعتزاز بالنفس. فهل ثمة طريقة أخرى تساعد في رسم صورة إيجابية لدى الأطفال عن أنفسهم؟ الإجابة هي نعم. المدح والإشادة من أهم الوسائل التي تساعد على هذا، لكن المدح سلاح ذو حدين، فمن الممكن أن تنجم عنه ردود أفعال غير متوقعة، والحل هو أن تصف ولا تقيم. أولا، صف ما تراه وما تشعر به. الرؤية: ها أنا أرى أرضية نظيفة وسريرا ممهدا وكتبا منظمة على الأرفف. الشعور: كم يسعدني حقا أن أتجول في هذه الغرفة. ثانيا، امدح تصرفاته الجديرة بالثناء ولو بكلمة: لقد رتبت أقلام الرصاص وأقلام التلوين وأقلامك الحبر كلا على حدة. هذا حقا هو جوهر التنظيم. اللحظات القليلة التي تعبر فيها عن امتنانك وتقديرك لإنجازات طفلك هي الدرع الواقي الذي يقيه من الفشل وخيبة الأمل. فطالما أنه فعل في الماضي ما يستحق الفخر والتقدير، فما الذي يمنعه من تكرار ذلك مرة أخرى؟ محاذير: يجب أن يكون المدح ملائما لعمر الطفل وقدراته العقلية. تجنب المدح الذي يحمل بين طياته إشارات أو تلميحات إلى نقاط الضعف أو لحظات فشل سابقة. تذكر أن الحماس المفرط يثبت عزيمة الطفل ورغبته في الإنجاز. لا تتردد في تكرار عبارات المدح مرارا بينما يقوم ابنك بإنجاز عمل ما كي يشعر بتقديرك. فكر مليا قبل الرفض. يضطر الآباء في كثير من المواقف إلى التصدي لرغبات الأبناء، ولكن للأسف يعتبر الأبناء هذا الرفض نوعا من التحدي أو الإهانة لاستقلاليتهم وحياتهم الخاصة، فيوجهون كل جهودهم للهجوم المضاد كالصراخ أو الغضب. فالأمر ليس يسيرا حتى مع أكثر الآباء صبرا وقدرة على التحمل. فكيف يمكن التعامل مع تلك المواقف؟ هل نستسلم؟ هل نخضع لمطالبهم؟ هذه بعض البدائل التي تؤكد الصرامة والمرونة معا. أولا، قدم المعلومات دون الرفض المباشر. الطفل: هل أستطيع الذهاب للعب مع سعيد؟ في هذا الموقف، بدلا من أن ترفض تماما، بإمكانك أن تقول: سنتناول الغداء في غضون 5 دقائق، فيدرك الطفل أنه لا يمكنه الذهاب في الوقت الراهن. ثانيا، صف المشكلة. الطفل: هل يمكن أن نذهب إلى المكتبة الآن يا أمي؟ بدلا من ليس الآن على الإطلاق، فلنؤجلها إلى وقت لاحق. قولي: كم أود أن أساعدك يا عزيزي، لكن عامل الكهرباء سيصل خلال نصف ساعة. ثالثا، استبدل لا بنعم قدر المستطاع. الطفل: هل يمكن أن نذهب إلى الملعب؟ بدلا من ليس الآن، فأنت لم تتناول غذاءك بعد. قل: طبعا حبيبي، سنذهب بعد الغداء بوقت مناسب. رابعا، فكر مليا. الطفل: هل يمكنني أن أبيت اليوم عند صديقي غازي؟ بدلا من التعجل بقول لا لأنك بت عنده الأسبوع الماضي، امنح نفسك وقتا للتفكير وقل: دعني أفكر في الأمر. تتمتع هذه الجملة البسيطة بفائدتين: أولهما أنها تقلل من توتر حدة الطفل، على الأقل لأنه يشعر بأن مطلبه يؤخذ بقدر من الأهمية، وثانيتهما أنها تمنحك الوقت الكافي لإعادة النظر في الأمر. المهارة السادسة: حرر أطفالك من لعب الأدوار الثابتة والمقيدة. لا يتطلب الأمر أكثر من بضع كلمات أو نظرة أو حتى نبرة صوت كي تنقل لشخص ما إحساسك بأنه كسول وغبي أو بأنه محبوب وكفء، ومن ثم يمكن أن يصلك شعور والديك تجاهك في ثوان معدودات، ومن خلال مضاعفة تلك الثواني المعدودة إلى ساعات طويلة من التواصل على مدار اليوم بين الآباء والأبناء، نعرف مدى تأثر الأبناء بالطريقة التي يراهم بها آباؤهم. ولا يقتصر هذا التأثر على مشاعرهم فقط، بل يمتد ليشمل تصرفاتهم وسلوكياتهم أيضا. هذه النصائح تخولك من تحرير أطفالك من لعب الأدوار الثابتة. أولا، امنح طفلك مزيدا من الفرص المتنوعة التي تعكس تنوع القدرات. أنت تمتلك هذه اللعبة منذ أن كنت في 3 من عمرك، وها هي جديدة كما كانت. ثانيا، ضعهم في مواقف تظهر جانبا مختلفا من شخصيتهم. سميرة: هل تستطيعين استخدام هذا المفك لربط هذه الأدراج؟ ثالثا، دعهم يسمعون مديحك وما تقوله عنهم في غيابهم. استطاع رفع ذراعيه بثبات وقوة رغم إصابته. رابعا، كن نموذجا للسلوك الذي تود أن تراه. ما أصعب الشعور بالهزيمة، ولكني سأتمتع بروح رياضية. هنيئا لك الفوز يا صديقي. خامسا، تذكر واحفظ لحظات طفلك المميزة. هل تتذكر حينما فعلنا؟ سادسا، عندما يتصرف طفلك وفقا للطباع القديمة، عبر عن مشاعرك وتوقعاتك أيضا. لا يعجبني هذا الوضع، رغم تقديري البالغ لمشاعرك، فقد كنت أتوقع منك روحاً رياضية. عندما يصر الطفل على سلوك معين لفترة من الزمن، يتطلب الأمر تحكماً مضاعفاً من جانبنا حتى لا ينتهي بين الأمر إلى تعزيز السلوكيات السلبية من خلال الصراخ والغضب. ها أنت تكرر الخطأ مرة أخرى، إذ يتطلب الأمر عزيمة وإرادة قوية مهما طالت فترة التعلم. لذا يجب أن يتأنى الآباء في وضع خطة محكمة كفيلة بأن تحرر أبنائهم من الأدوار الثابتة والمقيدة. استجمع قواك. قد لا تخولنا ظروف وضغوط الحياة اليومية من التفكير المتأني أو إعادة التفكير، ورغم ذلك فإنه يمكنك بفضل هذه المبادئ الجديدة، حتى وإن صدرت عنك بعض الأقوال والأفعال المؤسفة، أن تجد مرجعاً ومرشداً تلجأ إليه وقت الحاجة. فنحن كآباء نعلم جيداً أننا لن نتمادى في الخطأ، بل سنخصص الوقت الكافي للاستماع لأبنائنا وهم يعبرون عن مشاعرهم، أو التحدث عن مشاعرنا نحن، أو العمل على إيجاد الحلول بدلاً من تقريع الذات والندم على ما مضى. دعونا لا ننصرف عن دورنا الحقيقي ليصبح شغلنا الشاغل تصنيف أنفسنا بين أب جيد أو سيء أو متسامح أو متسلط. فلننظر إلى أنفسنا باعتبارنا كائنات بشرية ذات قدرة هائلة على التطور والتغير. ربما تحتاج عملية التعامل والتعايش مع الأطفال جهدا شاقا ومضنيا، فهي تتطلب خليطا سحريا من القلب والمشاعر والعقل والروح والصبر والجلد، حتى وإن لم نرتقي لمستوى توقعاتنا الخاصة، وهذا أمر وارد بالفعل. دعونا لا نقسو على أنفسنا ولا على أبنائنا، فإذا استحق أبناؤنا 1000 فرصة فنحن نستحق فرصا مثلهم بلا جدال.